بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد وعدت بالكلام الليلة حول من ذهب من العلماء إلى أنه إذا أمكن خلع أو عزل الحاكم الفاسق بدون مفسدة فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون واجبا. وأحب أن أقرر أولا وأحرر ما هو الموضع الذي أستشهد عليه بما أريده من أقوال أهل العلم، حتى لا يختلط الأمر على السامع فيضع الأمور في غير مواضعها. فأقول: الأصل أن الحاكم الجائر يسمع له ويطاع في المعروف، وعلى هذا انعقد إجماع أهل العلم، وأعني بأهل العلم أهل السنة والجماعة، وهم في الحقيقة الذين يهمنا إجماعهم، فإن الحق لا يفوتهم كما ذكرت في درسنا السابق. لكن إذا كان هذا الحاكم استمر في الفساد، وفساده ليس مقتصرا عليه إنما يتعدى على غيره من الأمة، ويترتب على بقائه تضييع مقاصد الولاية والإمامة، فإن الولاية ما شرعت في الدين إلا لإقامة الحدود وتعظيم الحرمات والدفاع عن الدين ورد المظالم وإعطاء الحقوق وتأمين الناس وردع الظالم والحكم بين الناس بالعدل وقسمة الأموال أو جمع الزكوات وإعطائها في مواضعها وإقامة شعائر الدين من الصلاة وغيرها، كما في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه مقاصد الخلافة. ليست الخلافة تسلطا، ليست الولاية يعني شرفا للمرء يجعله يتيه غرورا وفسادا في الأرض، لا، الولاية ولاية لإقامة حقوق الله عز وجل وإقامة حقوق العباد. فلو أن رجلا استمر به الفسق إلى إبطال مقصود الولاية، فبدل أن يؤمن الناس أصبح هو الذي يخيفهم، وبدل أن يدافع عنهم أصبح هو الذي يعتدي عليهم، وبدل أن يحافظ على الحدود الشرعية ويقيم الأحكام الشرعية فإذا به الذي ينشر البدع والضلالات ويفتح المجال لأهل الأهواء والضلالات والزنادقة ليعيثوا في الأرض فسادا، فإذا تصدى لهم أحد قام في وجهه وأدخله السجن أو قتله. وبدل أن يجمع الناس يجمع المال من الأغنياء ليرده إلى الفقراء أصبح يعطيه لحاشيته وجلاوزته وزبانيته، ويحصره على نفسه وعلى المتنفذين من حوله الذين يملؤون أذنه مديحا بالباطل، وأن من نصحه بالحق فإنه يتخذه عدوا لدودا. هل هذا الرجل إذا كان ليس له محبة في قلوب الناس، وأن الناس إذا قاموا عليه أسقطوه بدون حدوث فتنة، أو إن وقعت فتنة فهي لا تقارن قلة إذا ما قورنت، لا تقاس من قلتها إذا ما قورنت بمفاسد بقائه واستمراره فيما هو فيه. هذا الرجل في هذه الحالة إذا أمكن المسلمون خلعه وجب عليهم أن يفعلوا بهذه القيود. ثم من الذي يخبرنا بأن هذا الرجل الخروج عليه مفسدته أقل أو أكثر؟ هذا راجع إلى علماء الشريعة، وعلماء الشريعة يستشيرون في ذلك قادة الجيوش والساسة والخبراء وأهل الحل والعقد في البلاد ومن بيدهم زمام الأمور. فإذا اتفقت كلمة أهل العلوم الشرعية وأهل التخصصات الدنيوية على أن هذا الرجل في بقائه الشر العظيم، على أن في بقائه الشر العظيم، وأن خلعه لا يترتب عليه شيء يذكر من المفاسد أو مفسدة قليلة إذا ما قرنت بغيرها، ففي هذه الحالة يجب الوقوف في وجهه والتصدي له. وهذا كلام سيظهر من خلال ما سيأتي إن شاء الله أن هذا هو فهم جماعة من العلماء الذين صرحوا في هذه المسألة بخصوصها. وإلا فإني أطالب من يعارض في ذلك أن يأتي بنص واحد عن عالم واحد من السلف، شوف، يأتي بنص واحد عن عالم واحد من السلف بأنه وإن كانت مفسدة بقائه أكبر من مفسدة خلعه فإنه لا يجوز الخروج عليه ويجب إبقاؤه، وإن كان يستمر في سلسلة أو مسلسل الفساد إلى آخر نهايته. أريد من واحد يعارض في هذا أن يوقفني على قول إمام من أئمة السلف بهذا. أما أن يذكر إجماعا عاما فهذا الذي قررته في درس السابق، ورددت على الذين يعارضون وقوع الإجماع. أما أن يأتي بكلام مرسل ليس في موضع النزاع، فمن المعلوم أن الكلام المرسل والمطلق ليس الذي في موضع التقييد. نحن نتكلم في حالة بعينها، قد يقول قائل هذه الحالة نادرة، فأقول وإن كانت نادرة تأخذ حكمها إذا وقعت بشروطها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فهذه الأحكام لا تنزل. أما الإطلاق بأنه حتى وإن كان كذلك فإن الشريعة تقضي بالسكوت وعدم الوقوف في وجهه ولندعه يفعل ما يفعل، هذا أنا أنزه الشريعة عن ذلك وأقول الشريعة بريئة من هذه التهمة. الشريعة جاءت لتكميل المصالح أو تحصيلها ولتعطيل المفاسد أو تقليلها، ما جاءت لتكثير المفاسد ولتقويض وتعطيل المصالح. هذا مخالف تماما لمقصد الشريعة والمعنى الأسمى من الشريعة، ولابد أن نفهم الشريعة من هذه البوابة العظيمة. تكميل المصالح، فإن عجزنا عن التكميل فتحصيلها، وتعطيل المفاسد بالكلية، فإن عجزنا عن التعطيل فتقليلها. لابد من هذه يعني لابد أن تكون الانطلاقة من هذه الأرضية. أما غير ذلك فهو ضرب من العبث وكلام في بغير مرجعية شرعية، بغير مرجعية شرعية. بل إني أقول إن الأمر لا يقتصر فقط على الحاكم الظالم. قد لا يكون الحاكم ظالما لكنه سيء التدبير، سيء التدبير مع صلاح في نفسه وما عنده فقه لمسائل السياسة والعسكرية والحروب والهدنة والسلم والحرب، وسيدخل البلاد في دوامة لا طاقة لهم بها، لا طاقة لأهلها بها. كان يكون عند هذا الرجل مع صلاحه وتدينه عنده تهور، وسيحارب هذه الدولة وهذه الدولة وهذه الدولة وهذه الدولة، وسيفرق جيشه هنا وهنا وهنا، ويأتيه قادة العسكر بأننا لا نستطيع، ويأتيه الاقتصاديون بأن قدرتنا لا تحتمل، ويأتيه العلماء بأنك ستؤدي بالبلاد إلى الضياع والاندثار والانهيار، ويأتيه الساسة بأن هناك دول متربصة بنا حول حدودنا، وأنك إن شغلت نفسك هنا وهنا وهنا وهنا فستضيع قوتنا، وستدخل الجيوش على أرضنا وتحتل ثرواتنا وتهين كرامتنا وتستأصل شأفتنا. ويأتيه الناس من جميع التخصصات وهو مصر لا بد أن يحارب هذه الدولة وهذه الدولة وهذه الدولة إلى أخرى إلى غيرها. في هذه الحالة إذا كان بالإمكان أن يخرجوا عليه وأن يعزلوه وجب عليهم أن يفعلوا، فإن لم يفعلوا أثموا، لأن هذا سيضيع البلاد. ليست المسألة مقتصرة فقط على مجرد الظالم، بل لو كان عدلا ما عنده قدرة على إدارة الأمور. وإذا كان العلماء يرون عزل الوالي إذا كان مريضا مرضا يقعده عن القيام بالمصالح، فكيف يرضون ببقاء من في وجوده ليس فقط عدم القيام بالمصالح بل جلب المفاسد، بل سيجلب المفاسد وينشرها في البلاد، وهم قادرون على خلعه. والذين يقدرون هذا التقدير هم العلماء. هذه مواضع النزاع. لو أن رجلا من الأمراء، رجل صالح في نفسه مقبل على العبادة والطاعة والتأله والتعبد، وترك الأمور يسوسها أولاده وامرأته وأصهاره وأختانه والمتقربون منه، وهو رجل صالح جالس على سجادة يتعبد، البيعة له ليست لهؤلاء، لكن هؤلاء هم الذين يعبثون بالبلاد، هم الذين يديرون الأمور، وفي إدارتهم الفساد الذي أشرنا إلى شيء منه. لا يقال هذا رجل مسلم عدل يجب طاعته، فإن المقصود بالعدالة العدالة التي يكون عدلا فيما أسند إليه، ليس مجرد أنه عدل في نفسه، لابد أن يكون عدلا فيما أسند إليه من مهام. أما عدل في نفسه وتارك للدولة ما يصلح، هذا رجل خاصة، هذا ينحى يجلس في بيته يتعبد. أما العامة تحتاج رجلا يعرف مصالحهم والمخاطر والتحديات والأمور التي تدار لهم في الظاهر وفي الباطن، كل شيء له أهله. هذا يعني موضع النزاع، هذا موضع النزاع وهذا تحريره، وأحب أن يكون واضحا حتى ننزل كلام العلماء على ذلك. وأحب أيضا أن أذكر بأن إنسانا لو وقف على قول عالم من علماء السلف، دعني من المتأخرين، قد يكون المتأخر قولا قد يكون الآخر يخالفه، لكن أنا أريد من تأصيل علماء السلف، من يقول بأنه حتى وإن كان الفساد أكثر في بقائه من الخروج عليه يبقى. وهذا الذي يعني من أتى به فيكون أتى بفائدة تستحق النقاش وتستحق المدارسة العلمية أو المباحثة العلمية. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض طلبة العلم يقولون هذا الكلام ما كنا نسمعه من قبل، هذا التفصيل ما كنا نسمعه من قبل، كنا دائما نسمع الكلام في الإجماع بأنه لا يجوز الخروج. وإذا كان الإنسان لم يسمع فليس حجة على من سمع. وإذا كنت قد حررت هذا في كتبي من قبل وفي ردودي على بعض الصحفيين وبعض المخالفين وأنت لم تسمع، فما اللوم علي أنا إذا أنت لم تكن تسمع؟ والكتاب الذي يتكلم به الكثير من المخالفين ويمدحون مدحا مطلقا وهو كتاب فتن التفجيرات والاغتيالات الأسباب والآثار والعلاج، ويقولون كلام بالحسن الثاني هذا تراجع عن كلامه الأول، لو قرأوا الكتاب لوجدوا هذا الكلام موجودا في الكتاب نفسه، ما هو موجود فقط في كتاب آخر، هذا موجود في الكتاب نفسه فتن التفجيرات والاغتيالات مذكور هذا الكلام فيه. فالمشكلة إذا كان الإنسان يقرأ ولا يفهم هذا يرجع إليه، إذا كان الإنسان لا يقرأ أصلا هذا يرجع إليه، أما اللوم على الآخر إذا كان يقرر كلاما ثم يأتي اليوم بما ينقضه ويقول أنا لازلت أقول بكلام الأول، قد يتراجع الإنسان عن قوله وهذا ليس معيبا، قد يقول الإنسان قولا ثم يظهر له الحق في خلافه وهذا ليس معيبا، فكان فعل هذا من العلماء وازدادوا به رفعة، ما كان في ذلك يعني عليهم نقص أو عاب أو لوم. لكن نحن لسنا في هذا المقام، نحن في مقام تنزيل الإجماع في موضع وتنزيل الكلام الآخر في موضع آخر، فإذا كانت المفسدة أعظم وهذا هو الغالب، غالب ما يكون الخروج تكون مفسدته أعظم، فهنا يتنزل الإجماع بالمنع. وإذا كانت المفسدة أقل أو منتفية وهذه حالات نادرة وتأتي في أوقات معينة فهنا يتنزل الكلام الآخر. وأحب أن أقرأ لكم بعض الصفحات التي صورت من كتابي الذي هو كتاب فتن التفجيرات والاغتيالات، من أجل أن يعرف هل هذا كلام قديم أو كلام جديد أتى به ما يقال عنه الربيع العربي أو ما يقال عنه ثورات الساحات وشباب الساحات أو غير ذلك. لا، هذا كلام مقرر قبل الربيع العربي، لكن قبل هذا أردت أن أقرأ مسألة حول من الذي يقدر المصالح والمفاسد، وقد قرأت شيئا منها بالبارحة في درسنا البارحة من كتاب أيضا التفجيرات والاغتيالات، وهذه صورة أيضا من نفس الكتاب في الصفحة 44 في عند قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي فيه والاستطاعة في الشرع هي ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح. وقال رحمه الله إن القتال إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته فهو قتال فتنة، وهذا يشير يعني سيأتي في المواضع اللي نتكلم عنها متى يكون القتال قتال فتنة، إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته. ثم قال لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. وقال الجويني في غياث الأمم في سياق الكلام على من يقدر المصالح والمفاسد فقال ولا يكون ذلك لآحاد الرعية بل لأهل الحل والعقد، بل لأهل الحل والعقد. أقرأ ما ذكرته في كتاب فتن التفجيرات صفحة 56 إلى 57، وقد نقلته عن المعلم في كتابه التنكيل بما في تأنيب بما في كتاب الأوثري الكوثري من الأباطيل، إيش كتاب الكوثري؟ تأنيب الذي جعله تأنيب الخطيب، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. الكوثري عالم معاصر من علماء الضلالة، من علماء الضلالة والزيغ، ورد على الكوثري عفوا رد على الخطيب بما ذكره في ترجمة أبي حنيفة في نهاية تاريخ بغداد، وأساء الأدب مع بعض الصحابة ومع العلماء، ولوى أعناق النصوص وتلاعب، وبرز في كتاب التأنيب هذا من الهوى ما الله به عليم. فرد عليه المعلم رحمة الله عليه ردا بليغا عظيما في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. وكان من جملة ذلك أنه تعرض لهذه المسألة، لأن أبا حنيفة كان يرى قتال بني العباس، وأبو إسحاق الفزاري كان لا يرى قتالهم ويرى الصبر عليهم، فذكر المعلم ما سيأتي من كلامه. قال رحمه الله: كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار، وأبو إسحاق يعني الفزاري ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك. قد مر بنا أن هذا الاختلاف كان سابقا، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن أصاب ما أصاب، هكذا كان الذي يرى هذا الشيء يقول: نحن أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، النتائج غاية ما فيها أن نقتل، ما يضيرنا، كلمة حق عند سلطان جاء فأمره ونهى فقتل سيد الشهداء حمزة، ورجل قام عند أمام الجار فأمره ونهى فقتله. فكانوا يرون مناهضة الظلمة من الحكام والوثوب عليهم وإن أدى إلى القتل، ويستدلون بأدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأطرهم على الحق أطرى والأخذ على أيديهم إلى غير ذلك من الأدلة. يقول الشيخ المعلم: وكان أهل العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصى المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدتهم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا، فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلونهم، ويستحكم التنازع بين المسلمين، فتكون نتيجته الفشل المخزي لهم جميعا. هذه أدلة القائلين بالمنع، طبعا مع النصوص الكثيرة التي أمرت بالصبر. ثم ذكر أن المسلمين جربوا الخروج فلم يروا منه إلا الشر. خرج الناس على عثمان، لكن الذين خرج على عثمان خرج على إمام عادل، يعني ما يصح التمثيل بهذا في الموقف الذي نحن فيه، فإن عثمان خليفة الراشد، والذين خرجوا عليه أوباس سفهاء وخوارج مارقون الذين قتلوه وسعوا في قتله، فلا يستدل به في مقام الحديث عن الخروج على الإمام الظالم، لكن لعله يريد أن يذكر فتنة الخروج حيثما كانت على عدل أو على فاجر. قال: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق، وخرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية، ثم اضطر الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى ما اضطر إليه، فكانت تلك المأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان، ثم كانت قضية زيد بن علي، وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى فخذلوه، فكان ما كان، ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفة الخروج عليها. واحتسب الرافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه. ولو كتب له نصر لاستولى الروافض على دولتهم، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليه. قال رحمه الله: هذا يعني بعد هذا العرض والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة. المانعون من الخروج يستدل بأدلة الصبر، وأدوا الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم، والأمر من رأى من أميره شيئا فليصبر ولا يخلع هذا من طاعة، وكذلك وإن ضرب دارك وأخذ مالك، وإن كان هذا من حديث حذيفة فيه كلام في الرواية التي صحيح مسلم، لكن بمعانيها أحاديث أخرى. وأما المجيزون يرون أن هذا من باب أدلة الأمر معروف النهي عن المنكر. قال: والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون أي من أهل العلم يجمعون بين ذلك أي بين هذه النصوص، بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ من الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا. هذا كلام موجود، ونقلت عن المعلم في كتابي الذي هو فتنة التفجيرات والاغتيالات، يقول: والمحققون يجمعون بين ذلك، بين أدلة الصبر وأدلة الأمر معروف أنها عن المنكر. بعض العلماء له طريقة في الجمع، يرى أن الأمراء مستثنون من أدلة الأمر معروف أنها عن المنكر، وفي هذا بحث وكلام آخر. قال: والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا. هل في هذا قول للمحققين من العلماء بأن المسألة راجعة إلى النظر في المصالح والمفاسد أم لا؟ سألكم، هذا كلام المحققين أم لا؟ هذا كلام المحققين، وهذا كلام المعلمين، وهذا كلام موجود في كتابي، نقلت في صفحة 56 إلى 57 من كتاب فتنة التفجيرات والاغتيالات، عندما يقول هذا كلام جديد. ثم قال: وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان. هذا النظر إيش المصلحة أكبر أو المفسدة أكبر، يختلف فيه المجتهدان. ولذلك نظرا لشدة المأساة إذا كان الاجتهاد خاطئا في هذا الأمر، قلت لابد من الرجوع إلى أهل الحل والعقد. لا يكتفى في هذه الحالة بقول مجتهد ما، لا يرجع في هذه الحالة إلى قول مجتهد يفتي فالناس يخرجون معه. لا بد في هذه المسائل أن يجتمع أهل العلم وأهل الحل والعقد في البلد الذي تنزل عليه الفتوى، ثم بعد ذلك يتخذوا فتوى، ثم بعد ذلك يتخذون فتوى واحدة. قال: وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان، وأولهما بالصواب، أولى المجتهدين في هذه المسألة بالصواب من اعتبر بالتاريخ، وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور، وهكذا كان أبو إسحاق. يعني يرجح في النهاية المعلمي أن قول أبي إسحاق أرجح من قول أبي حنيفة، أبو إسحاق الفزاري أرجح من قول أبي حنيفة، لأنه كثير المخالطة للناس أكثر من أبي حنيفة، ولأن له صلة بالثغور ومعرفة قوة الثغور وقوة الأعداء الذين يتربصون حول الثغور من أبي حنيفة، فيرى أن الصبر على الإمام الجائر في الداخل أهون من أن نشتغل به فيدخل الأعداء الذين حول الثغور. وهذا كلام سديد في الحقيقة. في كتاب أيضا فتنة التفجيرات والاغتيالات صفحة 84 و200 نقلت كلاما لابن الوزير، وابن الوزير رحمه الله نقلت من كتاب العواصم والقواصم. فابن الوزير رحمه الله يرد على واحد من السادة يرمي فقهاء السنة بأنهم لا يرون الخروج على الجائر الظالم، لأن هذه عقيدة الزيدية وعقيدة المعتزلة خلاف أهل السنة. فابن الوزير رحمه الله يحاول في رده أن يبرئ علماء السنة مما ينسبه هذا السيد إليهم، فراح يجمع من أقوال أهل السنة ما يدل على الخروج على الحاكم الظالم أو عدم مناصرة الحاكم الظالم إن خرج عليه أحد، راح يأتي بنصوص عن بعضهم ليست قوية ولا صريحة في أن الحاكم الجائر إذا خرج عليه أحد فلا يكون باغيا، إنما يسمى الرجل الخارج على الإمام باغيا إذا خرج على إمام عدل ليس على إمام ظلم وجور. راح يأتي بكلام للنووي في الروضة ويستدل منه روضة الطالبين، يستدل منه على ذلك، راح يأتي بكلام لغيره من هنا ومن هنا، يريد أن يدافع عن علماء السنة. ويظهر أن ابن الوزير لم يتخلص تخلصا كاملا مما كان عليه الزيدية، مما كان هو عليه من قبل أن يعني يلج باب السنة، لأنه كان زيديا، لم يتخلص تخلصا تاما من الكلام في مسألة حكم الخروج على الحاكم الظالم. فحاول أن يجمع يعني بين أو من كلام أهل السنة ما يدل على أن علماء السنة يرون الخروج على الحاكم الظالم. أنا رددت عليه في كتابي، لأن جعلت هذه شبهة من جملة الشبهات، ورددت عليه وقلت ليس هذا قول علماء السنة، لكني ذكرت في ذلك في الكتاب الذي يقولون إنه ما ألف مثله وما ألف يعني في بابه ليس له نظير، وإن أبا الحسن تراجع عما فيه. هذا سأذكر لكم من الكتاب نفسه هذا الشيء ذكرت هنا فيه، قلت كما نقل ابن الوزير رحمه الله فيما نقل كلاما محتملا وليس نصا في موضع النزاع، ويمكن حمله يعني أي إذا صح هذا الكلام عن بعض علماء السنة يمكن حمله على أن من جوز الخروج يقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسدة كاضطراب الأحوال وإراقة الدماء، ولا شك أن هذا لا يعارض الإجماع السابق. واضح أو غير واضح هذا؟ أعيد الكلمة، ويمكن حمله يعني لو صح ما نقرأ ابن الوزير عن بعض علماء السنة وهو كلام محتمل، يمكن حمله على أن من جوز الخروج يقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسدة كاضطراب الأحوال وإراقة الدماء، ولا شك أن هذا لا يعارض الإجماع السابق، ومع ذلك فهو كلام نظري، وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم، وقد سبق أن التجربة تبين ذلك، وأنه سبب الفتن الكبار والصغار على الإسلام عبر التاريخ. إذن هذا الكلام حدو القذة بالقذة الذي أقوله أنا اليوم. الغالب أن يكون الشر أكثر، لكن في حالات نادرة، وما جاء عن العلماء من الخروج يحمل على هذا، لا يقال إن هذا العالم خرق الإجماع، يحمل على هذه الحالة. هذا كلام أيضا موجود في فتنة التفجيرات والاغتيالات، الكتاب الذي لا يشك واحد من هؤلاء الذين يخالفون في هذه المسألة بأنه ما ألف مثله، هكذا يقولون ويمدحونه بهذا المدح. أيضا هذا كلام لي في جريدة الأهالي بتاريخ 24 رجب سنة 1430، يعني قبل 4 سنوات، قبل الربيع العربي طبعا، 1430 4 سنوات، الربيع العربي يعني بدأ قبل سنتين. هذا في مقالات جابر بن زايد وثابت الأحمدي بين سوء الفهم وصناعة الوهم، هذا رد لي عليهم مقال سميته بهذا العنوان، مقالات جابر زايد وثابت الأحمدي بين سوء الفهم وصناعة الوهم. وأصل هذا الصراع والسجال الذي دار بيني وبين بعض الصحفيين أن الشيخ عبد العزيز الدبعي حفظه الله نشر مقالا في جريدة واستدل فيه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأن لم نزع الأمر أهله. فهؤلاء الصحفيون قاموا ونزلوا عليه وسنوا عليه غارة بأن هذا الذي يعني الذي يقوله الشيخ الدبعي بأننا لن نزع من والله الله أمرنا، قالوا هذا من باب جعل الولاية السياسية حقا إلهيا، وهذا دخول في التشيع من حيث لا يدري، وأنه لم يسبقها إلى هذا إلا الرافضة الإمامية والنصارى الكاثوليك في أوروبا في القرون الوسطى، وأنه لم يسمع بذلك في عهد الخلفاء الراشدين. المهم استمروا في هذا الكلام. أنا ردت عليهم ردودا كثيرة، طالت المقالات والردود مجموعة في كتاب، لكن يهمني أن أذكر جزءا من هذه الردود حول هذه المسألة. في المسألة الثانية قلت هنا لو كان هناك إنصاف وتعقل لفهم كلام الشيخ الدبعي كما فهم هذا الحديث مع غير من الأحاديث الأخرى، بأن المنازعة إذا كانت ستفضي إلى منكر أكبر تركت، وإلا يخلع الفاسق ويؤتى بالعدل القوي. هذا موجود أيضا في الردود ومنشور في الجرائد، يعني ليس بجديد كما يقول القوم. هذا فقط المقصود منه تحرير قولي سابقا ولاحقا. لكن قد يقول قائل وإن كان هذا قولك السابق واللاحق وإن كان سواء، لكن هل يلزم من ذلك أنك مصيب؟ هل يلزم من ذلك أنك على الحق؟ ما الدليل على أنك أصبت في الأولى والثانية؟ هنا سيأتي البحث الآخر أو المحور الآخر في البحث. لكن هذا رد على من يقول ما كان هذا التفصيل يعرف، هذا كلام ما كنا نعرفه من قبل، هذا كلام موجود من زمان. فليقرأ من لم يقرأ، وليسمع من لم يسمع، وهذا كلام موجود من قبل. طيب نرجع إلى الكلام. إذا كان هذا حق، إذا كان هذا قولا، فما الدليل على صحته أصلا؟ فأقول سبق أن حررنا الدليل على صحة إجماع السلف القائم على نصوص وعلى عظات وعبر من التاريخ، وإلا فالسلف كانوا في بداية الأمر كانت هذه المسألة لم تستقر بعد عندهم. في أواخر عهد الصحابة كان منهم فريق من السلف، فريق من أهل الدين والورع والتقى لا يخالف في ذلك أحد، يرون أن الظالم لا بد أن يردع ولا يفتح له المجال يستمر في ظلمه. وأحب أن أنبه أن الظلم عند العلماء، أن ظلم الحاكم عند العلماء فيه تفصيل، فيه ظلم شهواني وفيه ظلم شبهات. شهواني للفسق، وفيه شبهات للبدع. والظلم الذي هو قائم على شهوة ينقسم إلى قسمين: ظلم لا يتعدى الأمير، كان يشرب الخمر في بيته أو في قصره أو في دار الخلافة، كأن يسمع الغناء في دار الخلافة، كان يفعل منكرات في دار الخلافة، وفسق يتعدى إلى الرعية يدعو الناس إليه ويلزم الناس به ويضيع الواجبات وينتهك المحرمات وينشر ما فيه زعزعة الدين في نفوس الناس. في فرق بين الظلم القاصر والظلم المتعدي، في فرق، يعني العلماء يفرقون. فالظلم القاصر وإن وجد منهم من يقول يؤتى بالعدل، فإن الأكثر على خلاف هذا ويبقى على ما هو عليه ويناصح، بخلاف الذي أظهر ذلك فإنه بعد إذا ما نصح ولم يرتدع ينظر في القوة والقدرة والمصالح والمفاسد. فالعلماء عندما أجمعوا هل هذا الإجماع معقول المعنى؟ يعني إجماع له علة؟ أجمع على حكم ما لوجود علة ما، فإذا انتفت هذه العلة ينتفي الحكم. هل الإجماع أقوى من النصوص؟ إذا كان النص إذا كان له علة، النص إذا كان له علة، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والإجماع فرع وليس بالأصل، الأصل النص. حتى قال العلماء لا إجماع إلا على نص علمه من علم وجهله من جهل. فإذا كان الأصل وهو النص إذا كان مقيدا بعلة فإنه يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، هذا في الأصل، فكيف في الفرع الذي هو الإجماع؟ هو فرع بالنسبة للأصل، وإلا ففي مصادر التشريع هو أصل عند أهل السنة والجماعة. فإذا كنا نجوز في النصوص أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وأن العلة منها ما هو منصوص عليه فلا إشكال في ذلك، ومنها ما هو مستقرأ للعلماء وواضح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، ما في نص يقول لأن الغضب يشوش عليه معرفة أقوال الطرفين وربما لا يصيب الحق. العلماء الذين فهموا هذا، ومن هنا الحق في النهي عن القضاء في النهي عن القضاء في حالات أخرى كالجوع الشديد، الخوف الشديد، الحصر المحصور بالبول، فإن هذا يشوش عليه. هذه نصوص، هذه علل مستنبطة عند العلماء، وفي كلام العلماء كثير وليس هذا موضعه، بأن العلة تؤخذ بنص وباستقراء وتتبع إلى غير ذلك، هذا يرجع إليه في موضعه. طيب، نحن نقول في هذه الحالة إجماع السلف على أنه لا يخرج على الحاكم الظالم ولا يقاتل ولا يناهض، هذا إذا لأن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة الحاكم. قد يقول قائل إيش الدليل على أن هذا، أن هذه هي العلة؟ كل العلماء الذين ذكروا المسألة هذه ذكروا هذا مقرونا بهذا. ولذلك أنا قسمت هذا المحور على قسمين، قسم فيه تنصيص العلماء على العلة، وهذا سميت القسم المجمل. يعني العلماء يقولون وقد نهي عن الخروج على الحاكم الظالم لأن في ذلك مفسدة أكبر من مفسدة بقائه على ظلمه. قد يقول قائل هذا الكلام لا مفهوم له، لأننا نقول إن كل الخروج يؤدي إلى مفسدة أكبر. فهنا يأتي القسم الثاني من هذا المحور، وهو الكلام المفصل، وهو قوله من قال إذا كان الخروج سيترتب عليه مفسدة أكبر فلا يخرج، وإذا كان لا يترتب عليه مفسدة فيخرج. هذا الآن مفصل في موضع النزاع. فالكلام المجمل هو من يسوق العلة دون أن يسرع عليها الحكم، والكلام المفصل هو من يذكر العلة مقرونة بالحكم أو يذكر الحكم مقرونا بالعلة. فسأبدأ لا شك بالكلام المجمل، ومما لا شك فيه أن المقام لم يتسع لي أن أرتب حسب ترتيب الزمان وحسب مكانة العلماء وغير ذلك، فجاء الكلام يعني لأن الأوراق التي كانت مجموعة معي من قبل لم يتيسر الوقوع عليها، فاضطررت أن أطلب من أخينا عمر جزاه الله خيرا أن يرجع إلى الحلقة الخامسة التي كانت في قناة الرحمة، وذكرت فيها الأدلة، وقلت له ارجع إلى المصادر التي أنا وثقت الكلام فيها في القناة وارجع إلى هذه المصادر واجمعها لي. فأكثر الأوراق ما جاءتني إلا متأخرة هي والكتب، فلم يعد عندي وقت لأن أرتب فيها. فالمهم سأقرأ، ويهمنا أن نعرف أقوال العلماء، ما يهمنا الآن أن ننظر إلى حبكة التصنيف إلى غير ذلك، فإن هذه لغة الكتاب، أما الدروس في الغالب يغلب عليها الباب الارتجالي. هذا كلام لابن عبد البر رحمه الله. قال واختلف الناس في معنى قوله. كلام ابن عبد البر هذا موجود في التمهيد وموجود في الاستذكار، موجود في هنا وهنا. يقول رحمه الله واختلف الناس في معنى قوله وألا ننازع الأمر أهله. فقال قوم في تفسير الأهل، الأهل من هم أهله؟ قال قوم هم أهل العدل والفضل والدين، وهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهل الأمر على الحقيقة. وقال أهل الفقه إنما يكون الاختيار في بدء الأمر، يعني عندما يختار العدل ولا يختار الفاسق، هذا في بدء الأمر في حالة الاختيار في حالة السعة. أما في حالة الاضطرار وحالة يعني الغلبة كمن تغلب بشوكته، فالعدالة يكون تعرفها تعريفا آخر، يعني الشيء الواحد يعرف في حالة بتعريف وفي حالة بتعريف. يعني نحن نشترط العدالة في حالة الاختيار التي مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، لكن إذا يعني وقعت الواقعة وقام الرجل وتسلط على الناس بشوكته وبسلاحه وجنوده وغير ذلك، في هذه الحالة ننظر نحن إلى العدالة نظرة أخرى التي هي أصل الإسلام يكون عنده حتى لو كان فاسقا. قال وقال أهل الفقه إنما يكون الاختيار في بدء الأمر، لكن الجائر من الأئمة إذا أقام الجهاد والجمعة والأعياد سكنت له الدهماء وأنصف بعضها من بعض في تظالمها لم تجب منازعته ولا الخروج عليه. في هذه الحال لم تجب ولا تستحب حتى، في هذه الحال لم تجب ولا تستحب، لم تجب منازعته بل لا تجوز، بل لا تجوز إذا كانت مفسدة ستكون أكثر، بل لم تجب منازعته ولا الخروج عليه، لأن في الخروج عليه، شوف انظر، يقول لا يعني لا يكون الخروج عليه. ليش؟ قال لأن في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، أو الفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. يعني إذا كان الخروج عليه سيترتب عليه مفسدة أكبر، فهذا أعظم المكروهين يترك. مع أن هذا الكلام بالرغم أنه مجمل إلا أنه يفهم منه إذا كان البقاء هو أعظم المكروهين فهذا له حكم آخر، لكن نحن لسنا بحاجة إلى النظر في المفهوم، سنأتي للمنطوق، سنقف إن شاء الله على المنطوق. في منهاج السنة النبوية الجزء الأول صفحة 33 يقول شيخ الإسلام تيمية وأما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال الطائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد ذلك أو أخذ المال أو طيب لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. ثم قال رحمه الله في الجزء الأول في 35 وقوله عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح. قال فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصورة التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال، حيث قال من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون دين فهو شهيد، فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم بخلاف قتال الولاة، فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. يعني ذكر رحمه الله لو أن إماما ظلمك في مالك، ولو أن لصوصا ظلموك في مالك. جاء في أمر الإمام الصبر، وجاء في أمر اللصوص أن تقاتل دون مالك. فيقول ليش يعني كلاهما ظلم وكلاهما سلب للمال، ليش في هذه الحالة؟ اصبر، وفي هذه الحالة قاتل حتى تموت شهيدا. قال لأن في قتال اللصوص ستجد لك أعوانا وأنصارا وستقوى، سيكون لك من يؤيدك، أنت مظلوم في هذه الحالة، سيكون لك من يؤيدك، وهذا لص أو مجموعة قطاع طريق ليسوا يعني لا يملكون الجيوش ولا يملكون الأشياء هذه، فيسهل أن تكون بمجموعة تقاتلهم وقد تنتصر عليهم. بخلاف ما إذا قاتلت الأمير فإن أعوانك ما يكونون كثيرين معك، كثير من الناس يتخلف عنك، ويكون في النهاية أنك لا حصلت على مالك ولا سلمت من القتل والإبادة أنت ومن معك. فالإسلام راعى المصلحة والمفسدة، هذا معنى كلامي في هذه الحالة. شاهد في ذلك كلامه رحمه الله عندما قال لأن الفساد في القتال في مجرد رئاسة وأخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. هذا مع أننا يمكن أن نقول يعني كلام شيخ الإسلام يقول أنت في قتال الأئمة ليس معك أعوان، أما في قتال اللصوص وقطاع الطريق معك أعوان. طيب لو فرضنا في قتال الأئمة وجد الأعوان ووجد العلماء في مقدمة الركب ووجد القادة ووجد الجيش واتفقنا مع الجيش وغير ذلك انه ينقلب عليه الى غير كل الذي يخشى، خلاص بتقدير العلماء امن منه، فكيف يقول اصبر عليه مهما فعل؟ هذا هو. طيب الامام النووي رحمه الله في الجزء الثاني عشر في شرح صحيح الامام مسلم صفحة 29 و200 قال وأما الخروج عليهم يعني قتال الأئمة الظلمة، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. بعض طلبة العلم الذين يشوشون في هذه المسألة يقول لك شوف وقد تظاهرت الأحاديث، هو ما يعلل يعني ما يقول من أجل المفسدة ولكن من أجل الأحاديث، ما شاء الله، ما هو أصلا النظر للمفسدة هذا فقه للأحاديث، هذا فقه للأحاديث مع الواقع. يقول لك لا انظر، هو بيعول على النصوص ونحن نعول على النصوص ونقول لورود النصوص بذلك، والآخر لو تقول يعني ستفهم النصوص دون أن تنظر إلى مآلتها، الآخر سيجيب لك سير سيأتيك بسير من الأدلة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن يعني كلمة حق عند سلطان جائر إلى غير ذلك، وإن قتلك وإن سلبك وإن فعل فعل تصبر وتجالد وتأطر على الحق أطرا وتأخذ على يده وتمنع ظلمه. كان النصوص أيضا فريق الآخر معها نصوص، لكن الفقه كيف نجمع بين هذه النصوص؟ استعمل هذه الأدلة متى ونستعمل هذه الأدلة متى؟ ولا في طائفة من الأحاديث والآيات لهذا وفي طائفة من الآيات والأحاديث لهذا. قال الإمام أنه وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، طبعا إذا كان قد تولى عدلا ثم طرأ عليه فسق، أهل السنة الإجماع على أنه لا ينعزل بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. هذا تنصيص من العلماء أم لا؟ قال العلماء، وهذا الإمام النووي هو الذي نقل الإجماع، يعني ناقل الإجماع ينقل علته وسيأتي عنه بعد ذلك عندما آتي الأقوال المفصلة سيأتي عنه أنه نقل التفصيل، يعني نقل الإجماع ونقل علته وعزى هذا النقل إلى العلماء، ونقل أيضا عن جماعة من علماء التفصيل ولم ينكره، بل لما جاء كلام المجمل لبعض العلماء حمله على حالة التفصيل. بعض الناس يقول لك الإمام النووي نقل الإجماع، طيب أنت أعرف بالنووي من النووي؟ ناقل الإجماع هو ناقل التفصيل أيضا، إذن كأنه يقول لك الإجماع هذا في موضع والأدلة الأخرى في موضع آخر، استعمل هذا في حالة واستعمل هذا في حالة. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ثم نقل كلام القاضي عياض. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، يعني في الابتداء حتى عند الطرق إذا طرأ عليه الكفر، بس مش الكفر أنك أنت تقول خلاص ما يعني رأينا كفرا بواحا، لا، لابد العلماء الذين يفتون بذلك، وهو مجرد أنت ترى، حتى أنت لو رأيت أنت لست المخول في الفتوى في هذا الباب، فإن أمر العامة بنزع اليد من الطاعة هذا يرجع للعلماء الذين قالوا لهم بايعوه، هم الذين يقول لهم اعزلوه، مش أي واحد يأتي بهذا الشيء. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. أن جئت إلى عام مثلا ترك الصلوات والدعاء إليها، فكثير من الناس حتى قد عدهم يسجن المصلين، يأتون المصلين يسجنونهم. قال: على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو ترأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها. قال، أي كلام القاضي عياض لازلنا فيه، وكذلك عند جمهورهم البدعة، يعني عند جمهورهم أيضا ينعزل بالبدعة. قال: وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له حتى مع البدعة لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه، اسمع، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. قد يقول قال: بس هذا مذكور في الكفر، انتظر إيه سيأتي بعد ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. قال شاهدنا: ولا يجب في المبتدع. طبعا تكلم على الكافر والآن يتكلم على المبتدع، ما يدل على أن البدعة هنا غير مكفرة، لأنه قد تكلم على الكافر. قال: ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. واضح مش واضح هذا؟ ولا، والقاضي عياض نفسه ناقل لهذا الإجماع يقول: ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. الفسق هنا فسق الشهوة، يعني تكلم على الكفر، تكلم على البدعة، تكلم على فسق الشهوة، فصل هذه الأشياء كلها. هذا الكلام موضعه الكلام المفصل، لكن أنا ذكرت هنا في المجمل من أجل كلام النووي. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء. لكن هذا الكلام كما قلت يرجع للمفصل بالنسبة للقاضي عياض، وسيذكر هنالك أيضا. وهنا كلام للإمام أحمد وما جاء في السنة للخلال. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون، وهذا موجود في كتاب فتنة التفجيرات والاغتيالات صفحة 43. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله، وهكذا يقول أن أبا الحارث حدثهم، هو حدثهما، قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، أي احضروا الدماء احضروا الدماء، ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. العلماء لما ينهون عن هذا هم من أجل هذه الأشياء. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هذه فتنة خاصة، يعني على العلماء فقط، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر على الأئمة الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وهذا سنده صحيح إلى الإمام أحمد، وهو موجود في السنة للخلال. في منهاج السنة النبوية أيضا لابن تيمية رحمة الله عليه في الجزء الرابع 42 و500 إلى 26 و300. إيش هذا؟ لا هذا فيه خطأ في العزو، هذا ينظر الكلام ابن تيمية في منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة الجزء الرابع إما 45 42 و500 أو 26 و300 ينظر يعني الصف. قال وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما وعندنا في جامع العلوم والحكم لابن رجب كلام طويل في الجزء الثاني من 47 و200 ل52 و200، وخلاصة ما فيه بعد أن ذكر الكلام على تغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب، ومتى يكون ذلك مع الأئمة، هل مع الأئمة أنفسهم أو فيما أحدثه الأئمة ككسر آلات المعازف التي وكسر يعني حانات الخمور إلى غير ذلك التي عملت في زمانهم بخلاف الفسادهم الذي في القصور إلى غير ذلك. المهم قال وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. في شرح الطحاوية لابن أبي العز الجزء الثاني 42 و500 قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من الفساد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، إلى أن قال فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. شاهد قوله لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره. بعض الناس يقول لك نوع أيضا ذكر أن احنا إذا أردنا أن نعالج هذا الفساد فعلينا أن نصلح أنفسنا، احنا هذا أصل، هذا أصل في التغيير أن نصلح أنفسنا، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن ليس معناه أن نصلح أنفسنا بمعنى أن يترك له المجال يفعل ما أراد من الباطل والناس قادرون على أن يردعوه ولا يفعلوا، فنسير في الاتجاهات كلها، نصلح أنفسنا وننصحه، فإذا لم ينصلح بالنصيحة وكان في وقوف أهل الحل والعقد في وجهه فعلوا، وما أمكن دفعه من الشر دفعه بالقليل بالطريق الأدنى فلا يلجأ إلى الطريق الأعلى إلا إذا عجزنا عن الطريق الأدنى وهكذا، لكن في النهاية لا يكن معلوما عنده أن أهل السنة سيتركون له الحبل يفعل ما يشاء وهم قادرون على التغيير. وهم قادرون على الردع والزجر، وإلا نحن بهذا نعطي للظالمين والطواغيت سكوكا، افعلوا ما شئتم وليس عندنا تجاهكم إلا مجرد أننا سننصحكم، فإن لم تقبلوا فأنتم وشأنكم وسنجلس في بيوتنا. لا، لا يمكن أن يقال لهم هذا وينسب هذا إلى شرع الله وينسب هذا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فعلوا ما شئتم، هذا هو الذي يجعل الناس يصدون عن السبيل بحجة أنه ليس في الإسلام قدرة ولا وسيلة لردع الظالمين. لكن إذا قلت نحن يا أخوان إذا خرجنا سترتب علي على ذلك فساد أكبر، كان العقلاء جميعا معك. أما يقول لك نحن نستطيع اليوم، الرجل الآن في بيته، نستطيع الآن نعلم أننا ولينا فلانا ثم نأخذ هذا الرجل نقيمه إقامة جبرية أو في السجن أو نسكته أو غير ذلك وتمشي الأمور على أحسن ما يكون، لا، خليه يفعل ما أراد وتنسب هذا إلى الدين. كل ما في الأمر أنه ممكن أن يقول أحد هذا الكلام الذي تقوله من أنه يمكن تولية غيره وما في الشر، هذا كلام لا وجود له، فأقول من باب التنازل إن وجد فهذا حكمه، مع أنه قد يوجد وإن كان قليلا بالنسبة إلى ضده. في كلام هنا أيضا ذكره القرطبي في تفسيره، أظن قد تأخر من الوقت، نقف عند هذا. طيب ممكن يعني نقرأ هذا الكلام الأخير بس عن ابن العربي ونقف عند هذا حتى نكون انتهينا من الكلام المجمل. ابن العربي ذكر كلاما هنا ونقله القرطبي في التفسير عند قوله تعالى إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، قال في ذلك سبع مسائل إلى قوله المسألة الثالثة. قال ابن العربي المالكي فيه أنه لا تجوز إمامة الفاسق ويصلح أن تعادى الصلاة خلفه، نقله العلوي أيضا لكن هذا أيضا ليس صحيحا، وكذلك كلام ابن بطال الذي نقله السيد أيضا، فإنه يدل المفهوم على جواز الخروج وعدمه، لأنه قال إن طاعة المتغلب خير من الخروج عليه لما في ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء، ولو كان الخروج حراما يعني الخروج حراما قطعا والطاعة واجبة قطعا لم يقل إن الطاعة خير من الخروج، كما لا يقال إن صوم رمضان خير من فطره، لأنه لم يشرك في الخير حتى يفضل بينهما فيه، وإنما يقال ذلك مجازا. على كل هو نقل كلام الآن هنا، نقل كلاما لغيره، نأتي من كلام عنده هنا كلام لابن بطال أيضا، وبه أختم كلامي في شرح صحيح البخاري، هذا في الجزء الثامن صفحة 15 و200. نقل عن المهلب قوله وقوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا أن استعمل عليكم عبد الحبشي إلى آخر، قال وقوله من رأى شيئا يكرهه فليصبر، يعني من الظلم والجور، فأما من رأى شيئا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه أو اتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأول، فإن لم يكن معه إلا قطعة من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج. لكن هذا الكلام حري بأن يضاف إلى المفصل، فهذا الموضع يصور ويضاف إلى المفصل لا يؤتى به في المجمل. أقول هذا ما تيسر ذكره، وفي درسنا الآتي إن شاء الله أذكر الكلام الذي فيه تفصيل عن جماعة من أهل العلم وبعض الأدلة الواقعية في التاريخ الإسلامي. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.